ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة ولو أعجبتكم نعم ولا تنكحوا المشركين حتى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط Sir.

والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا ولا يحل خذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره سبحان الله العظيم فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله

والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. إخوة الإسلام، ما بقي إلا القليل في هذا الليل، ونحن نستقبل نسمات الفجر بالدعاء والابتهال والتضرع إلى الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنستقبل يومنا بكل تفاؤل وخير حتى يوفقنا الله تعالى لطاعته وعبادته ويصلح أعمالنا ويغفر ذنوبنا. إخوة الإسلام، حتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. عافنا واعف عنا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب. حب النبي محمد فيه الرضا وبحب طه تفتح الأبواب. حب النبي سيدنا النبي، حب النبي محمد فيه الرضا وبحب طه تفتح الأبواب. ذاك الذي أمر الإله بحبه وبمدحه ينجو الفتى ويثاب. يا قومنا صلوا عليه وسلموا، فبحب طه تفتح الأبواب. يا حبنا النبي حب النبي محمد فيه الرضا وبحب طه تفتح الأبواب ذاك الذي أمر الإله بحبه وبمدحه ينجو الفتى ويثاب لما قضى ربي ظهور ضيائه ووفى بميلاد النبي كتاب شرف الحجاز شرف الحجاز ونورت أرجاؤه وزهى بمكة أبطحٌ وشغاب درت على من أرضعته سعادة واليمن قد فتحت له أبواب لما قضى ربي ظهور ضيائه نور النبي لما قضى ربي ظهور ضيائه وزهى بمكة أبطح وشعاب شرف الحجاز سعد الحجاز شرف الحجاز ونورت أرجاؤه وزهى بمكة أبطح وشعاب يا قومنا صلوا عليه وسلموا فبحب طه تفتح الأبواب يا رب صل على خير الورى نسب هو الشفيع سيدنا النبي هو الشفيع هو الشفيع المرجى يوم نقياه هو الحبيب سيدنا النبي هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه من قبل مولده لاحت بشائره من قبل مولده لاحت بشائره في عالم الغيب قد سماه مولاه

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وبعد إخوة الإسلام فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها حيث ننقل لكم هذا اللقاء المبارك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤمن يتقلب في طاعة الله، فهو يصبح ذاكرا لله بالصلاة وبالسجود والركوع، ثم يمسي ذاكرا لله في كل أحواله وأقواله. هذا الذكر الذي يجعله قريبا من الله تعالى، لأن الله تعالى قريب من عباده المؤمنين، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بقي من العبد أن يتقرب من مولاه، فصلاح حاله وأعماله إنما يكون في تقوى الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فحياة المسلم طاعات متتالية، حتى في نومه إنما ينام ليستيقظ نشيطا طائعا لله ذاكرا لربه سبحانه وتعالى. فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وتقبل منا صالح أعمالنا، واغفر ذنوبنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولعلمائنا الكرام. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام المسجد. الآن مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد أحمد بخيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض. الله الله الله الله. الله على كل شيء قدير. جل جلاله.